أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في القطائع. فصل في القطائع، هذا الفصل داخل ضمن باب الإحياء، باب إحياء الموات. بيّن رحمه الله الإحياء ومتى يملك به ومتى يعتبر من نوع التحجر أو اختصاص ونحو ذلك. وهذا في القطائع، والمراد بالقطائع إقطاع الإمام، أن يقطع الإمام شخصا. والقطائع نوعان: قطائع إرفاق لا تملك، وقطائع اختصاص يترتب عليه التملك إذا أحيا. فالنوعان قطائع الإرفاق كالقطائع التي في الشوارع العامة ومكان البيع والرحبات حول المساجد والرحبات الواسعة في محل عرض المبيعات، هذه تسمى إذا أقطع فيها الإمام قطائع إرفاق، ما يملك به المقطع وإنما يكون مختصا بهذا الشيء. النوع الثاني قطائع أراضي واسعة في البراري في الموات، هذه إذا أحياها ملكها وإلا فيكون مختصا بها ما لم يعجز عن إحيائها. نعم. وهي ضربان إقطاع إرفاق، وهي هي ضربان يعني نوعان، قطائع ضربان يعني نوعان. نوع لا يحصل به التملك أبدا وإنما يكون إرفاق وانتفاع فقط، ونوع يحصل به التملك بعد الإحياء. بدأ بالنوع الأول الذي هو قطائع الإرفاق. نعم. إقطاع إرفاق وهي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد، فإذا أقطعه ثبت يده عليه بالإقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. مقاعد الأسواق والرحاب فللإمام إقطاعها. يأتي مثلا الرجل يقول: عندي كتب أريد عرضها للبيع، فيقطعه الإمام مكان في السوق، يقول: اعرض كتبك في هذا. عندي أطعمة أريد عرضها، يقول يعطيه محل، يقول: اعرض كتبك في هذا، اعرض بضاعتك في هذا. يقول مثلا: أحب أن أجلس في مكان أكون معروف فيه لمن جاء إلي للسلام أو للاستشارة أو لشيء، أنا ما عندي لا بيع ولا شراء وإنما أريد مكان أجلس فيه. فيعطيه الإمام مكان، يقول: لك هذا. فيكون هذا بمثابة الاختصاص، إلا أنه يفرق عمن سبق بنفسه، بأن من سبق بنفسه هو أحق به ما دام موجود، فإذا ارتحل منه وحمل متاعه فغيره مثله فيه. أما من أقطعه الإمام فهو أحق به حتى وإن نقل متاعه. فللإمام إقطاعها، إقطاع جنبات الشوارع والرحاب، الأراضي الوسيعة الفسيحة بين البيوت أو بين أو في حول المساجد أو حول أماكن البيع والحراج ونحو ذلك. فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها سواء للبيع أو لغيره، فيصير كالسابق إليها. إذن قد يقول قائل: ما الفرق بين الإنسان يسبق إلى هذا المكان أو يقطعه الإمام؟ نقول هناك فرق. اللي يسبق إلى هذا المكان مثلا جاء إلى هذا المكان مع طلوع الشمس، وإذا ما في أحد وجلس فيه هو أحق به ما دام جالس فيه وبضاعته معروضة أو فراشه موضوع، هو أحق به. حمل بضاعته بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر وذهب بها، ثم جاء بعد العصر يريد نفس المكان، فإذا قد حل به واحد فيقول: أنا أحق به، أنا حاميه من الصباح. قل: أنت فيه ما دمت فيه، فإذا انتقلت فلغيرك أن يسبقه أو يسبقك إليه. هذا السبق. أما إقطاع الإمام، الإمام إذا قال له: لك من هذا إلى هذا، وجعل له علامة: أتعرف بضاعتك مثلا من جدار أو رحبة أو رصيف أو نحو ذلك، تعرض بضاعتك، أقطعه الإمام هذا. جاء ببضاعته في الصباح ووضعها وعرضها في النهار، لما غربت الشمس حمل بضاعته، وجاء إليه من الغد فإذا واحد قد سبق إليه، يقول له: ارتحل يا أخي، هذا أنا أقطعني إياه الإمام. هذا الفرق بين ذاك هذا وذاك. من أقطعه الإمام أحق به وإن ارتحل، ومن لم يقطعه الإمام أحق به ما دامت بضاعته معروضة. فإذا رفع بضاعته وارتحل، إن سبقه آخر غدا فالسابق أحق. وليس المراد بالإمام الإمام الأعظم يعني في كل الإقطاعات، قد يكل الإمام نوع من أنواع الإقطاعات إلى مثلا جهة أخرى، مثل البلديات هي التي تراقب الأسواق، وهي التي تقطع مثلا هل مكان هذا سواء بأجرة أو بدون أجرة، يكون المقطع له أحق به من غيره، حتى وإن نقل بضاعته فإذا أتى بعد هذا فهو أحق به، فيصير كالسابق إليها إلا إن أنه أحق بها وإن نقل متاعه. إذا نقل متاعه اليوم وجاء من الغد إلى نفس المكان فهو أحق به، لأن للإمام النظر والاجتهاد. الإمام يجتهد مثلا في بعض الأمور، يقول مثلا: صاحب الذهب ما يجلس في هذا المكان، صاحب الطعام ما يجلس في هذا المكان، هذا لأصحاب الأواني، هذا المكان لأصحاب الفرش، هذا المكان لأصحاب الرطب والتمر، هذا المكان لأصحاب الخضروات مثلا. فالإمام يوزع وله حق النظر والاجتهاد، وإذا أقطع شخصا فيكون أحق به من غيره، لأن للإمام النظر والاجتهاد. فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع. يستطيع أن يبيعه؟ لا، لأنه ما ملكه، وإنما هو أحق به، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه لأنه سبق إليه أو لأنه أقطعه إياه الإمام. فالفرق بين الاثنين أن السابق له الأحقية ما دام في المكان، فإذا ارتحل فهو غيره سواء، ومن أقطعه الإمام فهو أحق به حتى وإن ارتحل منه. نعم. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطها إياه أو أعلمها إياه، حديث صحيح. وأقضع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المأربي وأقطع الزبير حضر فرسه رواه أبو داود وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الضرب الثاني يعني النوع الثاني من الإقطاع موات الأرض. الضرب الأول في الأسواق قد يكون المتر والمتران يساويان مئات الألوف مثلا، لكنها ما تملك، هذه إقطاع رفاق ما يملكها المرء إذا أقطعه إياها الإمام. أما موات الأرض هذه الأراضي الشاسعة البعيدة عن الأمران، الموات، هذه الموات طلب من الإمام أن يقطعه روضة كذا أو نقرة كذا أو ما بين جبل كذا وكذا، فللإمام أن يقطعه ذلك، لأن الإقطاع هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للمقطع نفسه يستفيد ويستدر هذه الأرض وينتفع بها، وفيه مصلحة للمسلمين عموما في إحياء الموات، لأن أراضي جيدة طيبة التربة كونها تعمر في الأشجار والنخيل ونحو ذلك هذا فيه مصلحة، ينتفع الناس بذلك، تعمر في البنيان والبيوت والعمائر فيها مصلحة ينتفع الناس بذلك، تقطع تعمر مثلا في المصانع ونحو ذلك، مصانع بسيطة سهلة مثل مصانع بلوك ونحوها أو مصانع الحديد والألمنيوم والرخام ونحو ذلك، كل هذا في مصلحة، يعني في عمارة الأرض مصلحة للمعمر ومصلحة لأهل البلد كلهم ينتفعون بهذا. فالإقطاع هذا إقطاع الأراضي البواح الأراضي الموات فيه مصلحة للكل، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، للإمام إقطاعها لمن يحييها. يأتي للإمام يقول أنا عندي مشروع كذا وكذا، أريد أرض واسعة حتى أحييها بهذا المشروع، يقول له الإمام مثلا لك من الجبل هذا إلى الجبل هذا، لك من النفود هذا إلى النفود الآخر، لك من الوادي هذا إلى هذا، فيكون أحق به. هل يملكه إذا قال له الإمام لك من هذا إلى هذا يأخذ الورقة ويذهب بها ويبيعها كما يفعل بعض الناس؟ لا، هذا ما يصح لأنه ما ملك، فما يسوغ له أن يبيعها، إذا أحياها ملكها، وما دام لم يحييها فلم يملكها. قد يقول قائل إذن ما الفائدة من إقطاع الإمام ما دام أنه ما يملك به؟ ألم تقولوا من أحيى أرضا ميتة فهي له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، وإقطاع الإمام فيه فائدة، لأنه إذا شرع في الإحياء مثلا قد يأتيه شخص يشرع في الإحياء حوله فيضايقه، فإذا قال له الإمام لك من هذا إلى هذا ما أحد يستطيع يأتي إلى المكان الذي حدده له الإمام ويحييه حسب استطاعته، فإن أحياه ملكه، وإن لم يحييه استدعاه الإمام ونائبه فقال له نحن أقطعناك من كذا إلى كذا وما نراك أحييت، منعت المسلمين من الاستفادة منها وأنت لم تستفد، فيقول له ارفع يدك عنها سنقطعها لغيرك، يقول أطلب الإمهال أنا ساعي في الإحياء. نقول نعم، يمهله الإمام شهر أو شهرين يتمكن به من الإحياء، فإن فعل تملك، وإن لم يحيي أقطعها الإمام لغيره. فإقطاع الإمام بمثابة التحجر أو الاختصاص ولا يضايقها أحد حتى يحييها فيملكها، ما أحياها يستدعيه الإمام ويقول له تحييها ولا ما أقطعناها لغيرك، فهو ما يملك بإقطاع الإمام وإنما يكون مختصا. فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرض، طلب وائل بن حجر من النبي صلى الله عليه وسلم أرضا واسعة فأقطعه إياها، وقال لمعاوية رضي الله عنه اذهب معه وسلمها له، حددها له، أره إياها، فيكون في حسب ما أعطاه وحددها له معاوية. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني، وأقطع الزبير خضر فرسه، أقطع الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهو أحد الستة الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتولي إمارة المسلمين من بعده، فهو من السابقين إلى الإسلام ومن من له جهد عظيم في الإسلام، وكان صاحب فرس رضي الله عنه ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المهمات. خضر فرسه يعني ركضة فرسه مرة واحدة، الفرس عادة يركض من مكان إلى مكان مثلا ثم يقف، فهذا التحديد، بدل ما يقول 100 متر 500 متر 300 متر أقطعه ركضة وخضر فرسه. ثم إن الزبير رضي الله عنه لما ركض الفرس وقف رمى السوط زيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه منتهى سوطه أو مسقط سوطه، يعني خضر فرسه وزيادة رمية السوط الذي رماه رضي الله عنه. وهذا دليل على أن جمع المال من الحلال والعمل له والاستفادة منه ما يضير الإنسان في دينه. الزبير رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه أرض فأقطعه خضر فرسه، يعني ركبة الفرس، ثم إنه طلب الزيادة فرمى السوط رضي الله عنه. رواه أبو داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يعني الذين أقطعوا الولاة، أبو بكر أقطع وليس هو المقطع، وإنما أقطع أبو بكر وأقطع عمر وأقطع عثمان، يعني الخلفاء أعطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقطع أبو بكر، أبو بكر فاعل وعمر معطوف عليه وعثمان معطوف عليه، أصحاب منصوب لأنهم هم المقطعون، أقطعوا أقطع الخلفاء الثلاثة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطوهم أراضيه. والمقطع لهذه الأرض يكون أحق بها وله إحياؤها، فإذا أحياها تملكها، فإن لم يحيها فلا يملكها. نعم. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملك لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملكه، الإمام أقطع رجلا مثلا بين جبلين أو بين واديين مكان واسع لا يملكه المقطع هذا، ما يملكه، وإنما يكون مختصا به، فإن أحياه ملكه، وإن لم يحيه ترفع يده ويقطع لغيره. نعم. ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، يعني يعطيه أراضي بعيدة شاسعة ما يملك ويستطيع إحيائها، لا، لأن في هذا تضييق على المسلمين وهو لا يستطيع أن يحييها، يعطيه ما يمكن أن يحييه بالعمارة إذا كانت أراضي سكنية، أو بالزراعة إذا كانت أرض زراعية، أو بالمصنع إذا كانت أراضي صناعية ونحو ذلك، يعطيه ما يناسبه وما يستطيع إحياءه، وما لا يستطيع إحياءه لا يعطى إياه، ولا يجوز للإمام أن يعطيه لأنه لا مصلحة في إعطائه. فمثلا إذا كان هذا يريد أرض شاسعة واسعة بعيدة المدى، وقال له لما تريدها؟ قال للزراعة، أزرع عليه النخيل والحبوب ونحو ذلك، يقال يعطى بقدر حاجته ولا يعطى مساحات متباعدة، لتبقى الزيادة هذه تعطى لغيره. قال أريد مثلا هذه الإقطاع للمصنع، مصنع كذا، يعطى ما يناسب للمصنع. قال أريد هذا الإقطاع لأعمر فيه بيت، يعطى ما يناسب لعمارة البيت مثلا بقدرها، ولا يعطى أراضي شاسعة يتحجرها ويمنع عنها الغير ولا يستفيد منها هو. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه. رواه أبو عبيد في الأموال. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، منطقة واسعة طلبها بلال بن الحارث فأعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. بلال بن الحارث ما عمرها، من أراد أن يقرب منها قال دعوها هذه لي، أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كان دقيق الملاحظة، وكان جاد رضي الله عنه، ويتتبع جميع أموره رضي الله عنه، استدعاه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقطعك العقيق لما؟ لتمنع المسلمين عنه؟ ما الفائدة؟ أعطاك إياه لتحييه، أحييته ملكته، ما أحييته فأنت نأخذه منك، ارفع يدك. فقال له عمر رضي الله عنه أحيي ما استطعت، الشيء الذي تستطيع إحياه خذه، وما لا فلا، لا تتحجره على المسلمين. يعني كأن بلال بن الحارث أقطع في زمن النبي، ومضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعضا من خلافة عمر، والرجل ما عمل شيء. فاستدعاه عمر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعك إياه لأجل أن تحييه، فتنتفع أنت وينتفع الناس بإحيائك، لأنه أي نوع من أنواع الإحياء ينتفع الآخرون به، ولهذا سمي إحياء، لأنها كانت أول ميتة ثم أحيت صارت يستفاد منها، فأنت أعطيت إياها من أجل الإحياء. فإذا بك ما فعلت شيء فارفع يدك، خذ ما تستطيع إحياءه ودع الباقي. فدل هذا على أن من أقطع أرضا لم يستطع إحياءها فإنها تؤخذ من يده ولا تقر في يده، يمنع عنها المسلمين وهو لم يستفد منها. يقول رواه أبو عبيد في الأموال، هذا أبو عبيد رحمه الله له كتاب الأموال، كتاب جيد ذكر فيه ما يتعلق بالأموال كلها بيانا فيه واضح جلي يستفيد منه طالب العلم كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.